قال: ما حكم من يتوضأ ثم يذهب إلى الصلاة ثم يشعر أثناء الصلاة أنه قد نزل منه نقاط من بول؟ إذا كان هذا البول يعني نقاط البول إذا كانت مستمرة معه فهو سلس، فحكمه أنه يتوضأ إذا دخل الفرض ويأخذ شيئا يمنع نزول القطرات إلى ثيابه وسرواله، فيأخذ حافظا مثلا وهو موجود في الصيدلية، إذا حصل نقاط من البول نزل فيه ولا ينزل على ثوبه ولا على سراويله، فإذا كان هذا النقاط هذه مستمرة معه ففعل ذلك فإنه لا حرج عليه، فهذا سلسه دائم. وأما إن كان يحصل له ذلك في بعض الأحيان ولا يحصل له في الأحيان الأخرى فينزل عليه في بعض الأوقات ولا ينزل عليه في الأوقات كلها، فمثل هذا إذا تأكد بأنه نزل منه هذه القطرات فإنه يعيد الصلاة، يتوضأ من جديد ويتوضأ ويغسل ما أصاب من ثوبه وسراويله ويتوضأ ويعيد الصلاة. وإذا كان لم يتأكد أن البول هذا أو النقاط هذه لم يتحقق من نزولها وإنما توهم، فالتوهم هذا بدون حقيقة لا أثر له في صحة الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم في المسجد أو في الصلاة فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فيبني هنا على اليقين ولا يلتفت إلى أوهام الشيطان. قال: بعد البول وبعد الغسيل بالماء أمسح بمنديل، يجوز؟ لا بأس، يعني إذا مسح الوضوء يعني من وجهه ما الماء من وجهه ويديه فلا بأس بذلك، والأفضل ألا يمسح الماء بعد الوضوء، فإنه جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا تمضمض العبد للوضوء واستنشق خرج كل خطيئة من فيه ومن خياشيمه حتى يخرج مع الماء أو مع قطر الماء، وإذا غسل وجهه نزل كل خطيئة من وجهه حتى تخرج مع الماء أو آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة من يديه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه كذلك. فترك ذلك ليطول وقت تقطير الماء ولزيادة الوقت في خروج الخطايا ينبغي ألا يمسح ذلك بمنديل ليزيد ولطول زمن خروج الخطايا من أعضائه. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين وأصلحنا والمسلمين يا رب العالمين، وأعذنا من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. اللهم نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا وأن توفقنا وأن تفقهنا وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن ترزقنا الإخلاص والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.